الدرب دائما ما كان يصنعه والده هم يصنعون. القرآن الكريم دستور الحياة الذي نعيش فيها والتي لا تشبع منها القلوب ولا الأفئدة لو تدبرناها حق التدبر. فمع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. Thank you. والسماء الله Thank you. Thank you.

أفتمارونه على ما يرى أنتم